إلى أضعاف كثيرة. حسنا، عملها مخلصة لله تعالى فيها، وعملها على شريعة الله تعالى، فهذه الحسنة التي أخلص فيها واتبع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، الله من فضله ومن كرمه على عبده يكتبها له 10 حسنات، ثم يضاعفها له إلى 700 ضعف، ثم يضاعفها له إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات. هم بسيئة، نوى وقصد وعزم أن يقترف سيئة ثم تراجع عنها، الله من فضله ومن كرمه يكتبها لهذا العبد 10 حسنات. وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. فالحسنة 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فالله عز وجل يكتبها سيئة 1. وزاد الإمام مسلم أو محال ولا يهلك على الله إلا هالك، يعني بعد هذا الفضل العظيم، الذي يهم بالحسن ثم يتراجع عنها ولم يعمل، الله عز وجل يكتبها له 1 حسنة، هذا إن تراجع عنها بإرادته. أما إذا حبسه عنها حابس ومنعه منها عذر كان كمنع له، هذا الذي يهم بالحسن ينوي أن يعمل حسن ثم منعه عنها مانع عذر كان كمن عملها، في صحيح الإمام مسلم في سنده عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من غزوة تبوك قال: إن بالمدينة لرجال، هم في غزوة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة راجعون من غزوة قافلون من غزوة، فيركض أناسا في المدينة في بيوتهم مع أهلهم وأولادهم وفي أموالهم، يقول: إن بالمدينة لرجال ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، وفي رواية: إلا شرطوكم في الأجر، وفي رواية عند الإمام مسلم: حبسهم العذر. وهؤلاء الناس أنزل الله عز وجل في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، والذين في سورة التوبة: والذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حسنا ألا يجدوا ما ينفقون، لأنهم سيتخلفون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجوا معه لقتال الكفار. فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. لماذا؟ إنهم هموا بالخروج ونووا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن منعهم العذر، أنهم ليس لديهم المال الذي يخرجون به، وليس لديهم الراحلة التي يخرجون عليه، لا يستطيعون أن يتجهزون حتى يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فضل الله عز وجل أن من هم بالحسن ثم منعه عنها عذر كان كمن عمله، فإذا تراجع عنها بإرادته الله يكتبها له 1 حسنة. أما إذا عملها مخلصا لله تعالى فيها، متبعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الى 700 ضعف، الى اضعاف كثيره. اما السيئه فواحده، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على هذا الحديث نعرفه جميعا، والكثير منا يحفظه، لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن بعد هذا الفضل العظيم ومضاعفة الحسنات بهذا القدر، تجد أناسا يدخلون النار بسيئاتهم. بعد ذلك، بعد هذا الفضل العظيم، يدخلون النار بسيئاتهم. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ماذا كان يفعلون؟ ماذا كانوا يفعلون حتى تغلب سيئاتهم حسناتهم؟ مع هذه المضاعفة، مع هذه المضاعفة للحسنات والمحو للسيئات، تغلب سيئاتهم، تغلب سيئاتهم حسناتهم، تغلب آحادهم عشراتهم عشراتهم. تجد أناسا من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تغلب آحادهم، تغلب آحادهم عشراتهم. ماذا كان يفعل هؤلاء؟ وكيف يحدث ذلك؟ تغلب سيئاتهم حسناتهم. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسنده: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. كيف؟ يعني بعد ذلك، هذا الأبعد، ما دعا الله وما رجاه قط، ما قال استغفر الله واتوب اليه حتى تغلب سيئته حسناته. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ويل لمن غلبت وحداته عشراته، ويل لمن غلبت وحداته عشراته. هذا هو الذي نتحدث فيه اليوم، هذا الرجل البائس، هذا العبد البائس الذي يدخل النار بسيئات بعد هذا الفضل العظيم من الله على عباده. هذا الأبعد قد يكون من المفلسين، قد يكون من المفلسين. حديث المفلس الذي رواه الإمام مسلم بسنده عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس في نظرنا الذي لا مال له، ليس عنده نقود، هذا في نظرنا. وهذا في نظرنا إلى اليوم، أن المفلس هو الذي ليس لديه مال، هو الذي ليس عنده نقود. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن المفلس الحقيقي يقول: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام. يعني يأتي يوم القيامة بحسنات، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا. قذف هذا يعني رماه بالزنا. هذه الكلمة التي نستسهلها ونرمي بها رمي بالزنا، رمي بالزنا خطير جدا جدا جدا. شتم هذا وقذف هذا يعني رماه بالزنا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، ياخذ هذا من الصلاه وياخذ هذا من الصيام وياخذ هذا من الزكاه وياخذ هذا من البر، فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فان فنيت حسناته قبل ان يقضي ما عليه اخذ من خطاياه فطرحت عليه، ثم طرح في النار، ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. فهذا الأبعد الذي يدخل النار بسيئات، هذا لم يدخل النار بخطاياه فقط، إنما دخل النار بخطايا غيره، دخل النار بخطايا غيره. هذا المفلس يدخل النار بخطايا من ظلمه، يدخل النار بخطايا من ظلمه، من هتك عروضه، من هتك أعراضه، من تكلم وخاض في حقهم، من اغتابهم، من أكل مالهم بغير حق، هذا يدخل النار بسيئاته؟ لا، لما يدخل النار بسيئات غيره. وقد يكون الأبعد ممن يمتهكون حرمات الله ويتعدون حدود الله، فإذا كانوا أمام الناس كانوا صالحين مصلحين، فإذا خلوا فسدوا وفسقوا وفجروا، انتهكوا حرمات الله وتعدوا حدود الله، فضاع هذا الصلاح وضارت تلك الحسنات. إذا كانوا أمام الناس كانوا صالحين مصلحين، كانوا صالحين محسنين، فإذا خلوا فسدوا وفسقوا وفجروا، فضاع هذا الصلاح وضارت تلك الحسنات. روى ابن ماجه بسنده وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن من أمتي أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال ذهابا بيضاء، لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات، حسنات أمثال الجبال، أمثال جبال، أمثال جبال سهامة بيضاء، يعني حسنات كالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. هذه الحسنات التي أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورا. أما إنكم إخوانكم ومن جدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني يقومون الليل، يقيمون الليل، يصلون بالليل والناس نيام. أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لماذا يجعل الله حسناتهم التي كالجبال هباء منثورا؟ لأنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، فذهبت حسناتهم وبقيت حسراتهم، ذهبت حسناتهم وبقيت سيئاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأستغفره، بسم الله. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، يقول الله عز وجل: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقدمنا يعني واتينا على اعمالهم التي عملوه فجعلناه هباء منثورا. فيحسبون انهم اتوا باعمال عظيمه تنجيهم من عذاب الله يوم القيامه. يحسبون انهم قدموا اعمالا عظيمه تنجيهم من عذاب الله يوم القيامة. فالله عز وجل يبين أن هذه الأعمال كالشيء التافه الحقير الذي لا قيمة له. الهباء المنثور، ما هو الهباء المنثور؟ هو الغبار، الغبار الذي طاره في شعاع الشمس عندما ينزل من النافذة. شعاع الشمس عندما ينزل من الشباك ترى فيه الغبار، هذا هو الهباء المنثور. هذه الأعمال العظيمة التي ظن وحسب أنها ستنجيهم، الله قدم إليها فجعلها هباء منثورا، شيئا تافها حقيرا لا قيمة له، لا قيمة له. وصدق الله عز وجل إذ يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوه. فهذا الأبعد يحسب أنه ناجي وفي الحقيقة أنه هالك مع الهالكين. فاحسب يا عبد الله أن تكون كذلك. افعل الحسن وحافظ عليها، اعمل الحسنة وحافظ عليها من الضياع، لا تأتي يوم القيامة مفلسة بمظالم العباد التي عليك. ستدفع ما عليك يوم لا درهم ولا دينار. التعامل بالحسنات والسيئات، لا تكن من الخاسرين. اعمل الحسنة وحافظ عليها، لا تهديها لغيرك، لا تهديها لغيرك. اعمل الحسن وحافظ عليها، واهجر السيئة ولا تغتر ولا تستهين بسيئة أيا كان، فقد يكون هلاكك في سيئة واحدة. لا يهلك على الله إلا هالك. إنما أبعد إبليس بترك سجن، لم يكن من الساجدين فقط سجن، تركها ابليس فصار شيطانا رجيما. فلا تستهين بسيئه ايا كان. احفظ السيئه، ولا يهلك على الله الا اعمل الحسنه وحافظ عليها واهجر السيئه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مرضانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم اهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الاعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك قادر مجيب الدعوات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، واخر الصلاه.